بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الحق سبحانه وتعالى استهل السورة بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين وتوكل على الله، لأن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فلا يمكن أن يتقى الله ويطاع الكافر بالله، مش ممكن. ليه؟ قال لك: لأن دول متناقضين، والقلب هو وعاء العقائد التي ارتبطت بالنفس ارتباطا وثيقا بحيث لا تطفو إلى العقل لتناقش من جديد، ولذلك يسمونها عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني أمر معقود، مش عقدة وشنيطة تتفك كده، عقيدة. يبقى إذن الله خلق الإنسان وخلق له جوارح وخلق له وسائل إدراك نعرفها: السمع، البصر، الأنف، اللمس، الذوق، كل دي وسائل إدراك، ووسائل أخرى لا نعلمها كما قلنا سابقا حين تجوع بأي شيء أدركت أنك جوعان، لا يمكن أن تراه، لا يمكن أن تشمه، لا يمكن أن تلمسه، لا يمكن أن تذوقه، إنما شعرت بأنك عطشان، يبقى في وسيلة إدراك للعطش وفي وسيلة إدراك للإيه؟ للجوع. كل شيء له وسيلة إيه؟ وسيلة إدراك. إحنا قلنا زمان لما قالوا الحواس الخمس احتاطوا وقالوا الحواس الخمس الظاهرة، فكأن في حواس غير الخمس بس مش ظاهرة، مش هي عمدة الحواس. وإلا فإحنا قلنا زمان إذا حملت شيئا وحملت آخر بأي شيء أدركت أن هذا أثقل من هذا، دي تقيل وده خفيف، إيه بأي شيء أدركت؟ يبقى في حاسة. تبين فيما بعد أنها حاسة العضل، لما شلت دي أجهد عضلك، لما شلت التانية ما أجهدهاش أقل، يبقى أخف. وحاسة البيت لما تمسك قماش كده وتقول ده لا ده دي ايه خفيف عندي، ده تقيل شوية. الله بأي شيء أدركت بالأنامل؟ قال لك بالبينية اللي بين الأنملتين. شوف ازاي أدركت ان ده حرير وده صوف وده قطن، ازاي أدركت ده؟ إذن ففيها حواس تتلقى المعلومات تأخذها النفس الإنسانية تودعها عند العقل، يقوم العقل يقعد يختار بين البدائل ويرجح حاجة، ساعة ما يرجح حاجة ويقتنع به تستقر في قلبه وتبقى مبدأ من المبادئ تسير عليه حركة إيه؟ وهذه هي الإيه؟ هي العقيدة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اختصر الحواس في ايه؟ سمع وابصار وافئده، لان السمع والبصر دي عمده الايه؟ ليه؟ لان لما يجي الرسول عشان يلفت الناس الى اله يقوم يقول له: بص في الكون، شوف الكون ده ايه شكله، واسمع مني اللي خلقه الله. يبقى اذا حاسه السمع والبصر هي العمده في ايه؟ عمده في البلاغ. وبعدين خلق الافئده علشان الفؤاد يروح واخد المعلومه الحق الصح اللي ما تناقشش من جديد ويبني عليها حركه ايه؟ حركة حياته. فإذا كانت الفؤاد فيه شيء للإيمان ما يمكنش يجي فيه شيء للكفر. ليه؟ لأن ما دام الفؤاد عمر بحاجة الجوارح هتخدمها ما يجيش كفر وإيمان. فقال إيه؟ اتق الله ولا تطع. ليه؟ لأن الله لم يجعل للإنسان قلبين، مش قلب للإيمان وقلب للبتاع. ثم استغل الحق هذه المسألة وأراد أن يعدل نظر الناس في أشياء سادت في مجتمعهم ناشئة من قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يبقى ما فيش الا قلب واحد، ولذلك يدخل الايمان يخرج الكفر. ما يمكنش يجتمعوا ايه؟ ما يمكنش يجتمعوا الا اذا كان في قلبين بقى، وما فيش قلبين. وبعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يستغل هذه المساله ويبين لنا ان الناس يخطئون في اشياء، يجعلون الشيء الواحد اثنين. قال دي ما تنفعش، يظاهرون يعني يقول لامراته انت علي كظهر امي، انت امي، يبقى جمع المراه مراه وام، ما تنفعش. اهي دي زي ما جعل الله لرجل من قلبين فيه، ما تنفعش ابدا. تبقى امراه وام، ده الام محرمه، ما تنفعش. وكذلك ما يكونش للانسان ابين اثنين، اب رسمي واب مدعى. وما جعل ايه ادعياءكم ايه ابناءكم، ليه؟ مفيش قلب هيسعي ان ده يبقى ابن وسعي ان ده مش ايه؟ مش ابن. ما تنفعش الحكايه. وبعد ذلك اراد الحق سبحانه وتعالى ان يدلل على ذلك باشياء. اوعى تطع الكافرين يغرروا بس يعملوا، اوعى. ليه؟ ام قال لك لان الذي ارسلك لا يمكن ان يخدعك. ما دام ارسلك هيرسلك كده ويسيبك، مش ممكن. سبقت كلمتنا لعبادنا الايه؟ المرسل، انهم لهم الايه؟ وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى اتكل على الله. وإذا وضعت اتكالك على مساويك في القدرة ومساويك في انقضاء الأجل، يبقى توكلت على من يموت. ولذلك يعلمنا ربنا النصاحة يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت. أدي العاقل يتوكل على مين؟ على الحي الذي إيه؟ لا يموت. وبعد ذلك يعطينا الحق صورة. هذه الصورة أن الله سبحانه وتعالى حينما أرسل الرسل أخذ عليهم مواثيق اللي احنا هنتكلم بها، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. طيب أخذنا يعني الحق، والمأخذ منه إيه؟ النبيين. اللي أخذناه إيه؟ ميثاق. إيه الميثاق؟ الميثاق هو العهد المؤكد الموثق. طب العهد ده بيبقى على إيه؟ العهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يحقق الصالح عندهما معا. ما يمكنش يكونوا مختلفين فيه، لازم ما دام تعاقدوا على نفس شيء يكون الشيء ده ايه؟ متفق عليه على الأول. طب فإن كانوا متساويين يبقى كل واحد ياخد لنفسه بقى العهد اللي هو عايزه. طب وإن كان فيه أعلى، يبقى الأعلى ده لما ياخد ميثاق من الأدنى نقول له تعالى أنت جعلته في مرتبة أن يعطي عهدا ويوثق بينك وبينه أشياء. ولذلك قل وميثاقه الذي واثقكم به، أنتم واثقتم به وهو، يبقى مفاعلة من الاثنين. أم قال لك إيه؟ لأن الرسل حين يختارهم الله لا شك أن الله يعلم حيث يجعل رسالته. فإذا اختار الرسول على أنه يكون رسول، قبول الرسول للرسالة ارتضاء بما يريده الله من العهد. هل فيه رسول ربنا قال له عبادتك رسول؟ قال له لا. يبقى ارتضاؤه بأن يكون رسول يبقى ايه؟ كأن العهد جاء من طرف واحد في إملاء شروطه. الطرف الآخر مين؟ الأدنى. الأدنى اللي هو مين؟ اللي اصطفاه. لأن حيثية التوثيق في أن الله جعله أهلا للاصطفاء للرسالة. ولذلك لما رسول يأنس من نفسه إن المسألة كتير عليه شوية، يقوم في نفس الوقت لما ربنا اختار موسى قال له ايه؟ واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني. مش قال له انا منفعش، انت اخترتني خلاص يبقى انت عارف حيث تجعله الرسالة. بس انا بقولك يعني الحكاية بتاعت لساني ده كلام على الاول. يبقى اذا اصطفاء الله للرسول ارتفاع بواحد من البشر الى مستوى ان يوافقه الله، قبوله ذلك يبقى كأنه طرف في الايه؟ طرف في العهد. الميثاق هو العهد المؤكد، ولذلك موثق. نقول لك ده شيء ايه؟ موثق. ولذلك لما يجي يقول لك على العدو فشد الوثاق، يعني امسكوا عليهم قوي، فاما منا بعد واما ايه؟ يبقى الماده كلها ايه؟ تاكيد وتمسكن على الاول. الميثاق في القران اللي هو العهد المؤكد ورد في مواضع متعدده. الموضع الأول الذي وضع فيه الميثاق ميثاق بين الحق والخلق، والخلق قبل أن يوجدوا أشخاصا حينما كانوا ذرا. احنا قلنا زمان أن الإنسان منا نشأ من أبيه وأمه، من ميكروب من الأب احتضنته بويضة من الأم. الميكروب ده لو كان ميت ما كانش ينشأ منه واحد، يبقى الميكروب حي ولا مش حي؟ حي. وميكروب أبي من أبيه، افتكروا الكلام، جدي من أبوه، سلسل إلى أن تنتهي إلى إيه؟ إذن فكل منا فيه ذرة حية من لدن آدم، تلك الذرة الحية هي التي أخذ الله عليها الميثاق قديما قبل أن توجد النفس بنوازعها وشهوتها وغفلتها. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، جاب الذرية كده للضبط، ألست بربكم؟ قالوا بلى تربنا، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية إيه من بعده. تأول إيه؟ أول ميثاق. قال هذا الميثاق اللي بيسموه ميثاق الذر، الحق سبحانه وتعالى يجعل فيه الفطرة التي تؤمن بالإله. استجابة لمين؟ لنطق الذر. نطق إزاي؟ اللي خلقه نطقه خلاص قبل أن توجد له أغيار في الحياة. هذا الجزء فينا اللي بيكون فينا الفطرة الإيمانية، وإذا نشأت أشياء على النفس البشرية غير الفطرة الإيمانية يبقى من صنع البيئة والمجتمع. إزاي؟ قال لك مرة يكون من صنع الإنسان بالغفلة، ومرة يكون من صنع التقليد للبيئة، شاف أباؤه بيعملوا شيء عمل إيه؟ عمل ذلك. إذن وسائل انطماس عهد الذر إنما يكون من غفلة الإنسان ومن إيه؟ ومن تقليد الإيه؟ ومن تقليد البيئة. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بالرسل عشان يعملوا إيه؟ يديموا لذرة الفطرة التي أخذ عليها العهد يقظة الإيمان بأن الله هو الرب الوحيد. إحنا قلنا زمان إن الإنسان منا لو راح بالحج إن شاء الله يقوم ينظر يلاقي أقل فترة ينامها هناك لها بركة، يعني ينام ساعتين ويبقى يخيل لأنه نام إيه؟ إيه السبب؟ هم قال لك لأنك أنت مش عارف فلسفة النوم دي إيه؟ ده فلسفة النوم دي ردع ذاتي في التكوين الإنساني، إذا لم يعد الإنسان صالحا للحركة يغلب عليه إنهم يقولوا لم تعد صالحا للحركة، زي ما نقول علينا انخمد ونام غصب عنك تنام. ليه؟ انت لم تعد صالحا للحركة. الحركة هي اي حركة يا اخوي؟ واهم هذه الحركات الحركة الدخيلة في النفس. ايه هي الحركة الدخيلة في النفس؟ قال لك لانني في الذرة الايمانية اللي شهدت قديما ان الله هو الرب، ايه اللي بيطمسه؟ الغفلة والبيئة التقليدية. فيرسل الله الرسل عشان تعمل ايه؟ تنشط دي. على قدر ما يأتي من الغفلة يجي رسول، ويجي رسول ينبهني. ولذلك ايه؟ مبشرين ومنذرين، ما بيبتدوش حاجة، ده مبشرين وايه؟ ومنذرين. فإذا ذرت الفطرة اللي في النفس الإنسانية، احنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أن قائدا أعلى لجيش أرسل كتيبة وعليها ضابط. الكتيبة مكونة من عساكر، والعساكر مأمورون قانونا بأن يطيعوا القائد، اعمل ديا يعملها ما نقش، وقد يأمر خطأ يسمع كلامه إلى أن يذهب إلى الأعلى يقول له والله قال لنا أعمله كذا وإحنا ما كناش مش عارف إيه وعلمه. الله، إيه اللي خلاهم يقولوا للأعلى؟ لأن القانون يرغمهم بأنهم إيه؟ يعملوا. كذلك جوارحك، جوارحك قال الله لها ائتمري بمرادات صاحبك. يا إيه ساعة ما يريد يضرب واحد اوعي تقولي لا ما اضربش، اضربي، ياخد بايد واحد عشان ينقذه كده ما تعصيش، يطبطب على واحد يلطمه كده بالبن لسانك، يا لسان اطع مرادات صاحبك، ان قال لا اله الا الله ما تعصاش، وقال لا والعياذ بالله الله ده ملوش وجود اوعى تعصى. انا وايه اديت مرادات خلقي ايه مسيطرة عليك خلاص. فلما يجي الجوارح عايزة تنفعل بقى في الجسم وتعمل معاصي، ما ترضاش الجوارح عن المعصية لأنها محكومة بمين؟ بميثاق الذر الأول. ولكن الله جعلها مسخرة لمرادها تصاحبها فتنفذ، إنما تنفذ وهي إيه؟ وهي كارهة. إذا عرفوا بقى ذات الجوارح تتأبى وتنخمد وتقول له ابعد عني بقى، خليني إيه؟ أعيش في زمن الطاعة وينام. ولذلك يقول لك نوم الظالم إيه؟ عبادة. العبادة إيه يعني بقى؟ ما عادتش الإرادة لها أمر على الجوارح عشان تعمل معاصي، تقوم ترتاح لحد ما تاخد راحتها بقى وترجع لتوازن إيه؟ يصحى صاحب برضو يتنام رضو يعمل برضو تجيله تقول له مش عارف إيه. فإذا كان الإنسان على صلح مع جوارحه بحيث يفعل ما أمر الله به تتر به الجوارح ولا تحبش إنه يغيب عنها أبدا وعايزاه يبقى وياها دايما. ولذلك النبي يقول إيه؟ تنام عينه ولا ينام قلبه، لأن كل عمله إيه؟ ده الجوارح مصلوحة وياه كله. أنت لما بتكون بقى في الحجاز ما بيطرقش عليك خاطر المعصية، وعمل ساعة ما يجي الوقت يدا تروح تصلي وتعمل تعرف إيه تعمل، لحد يتكلم تقول له أنت بتحس إيه؟ الله، أنت عايش في منهج إيه؟ منهج استقامة، يعني معك انسجام بين إرادتك وبين جوارحك. تبقى الجوارح هتسيبك ليه وتقول لك ان خمد ونام؟ خليك وياه كده مبسوط، يوم اقل فتره ايه. ولذلك يقول لك نوم الصالحين غب، يعني نام خطفه كده وقاعد بس كده، على قد ايه؟ على قد خواطر البشريه ما تيجي في باله. النبي بقى تنام عينه ولا ليه لا ينام قلبه، لانه على في صلح مع جوارحه، وما دام في صلح مع جوارحه الجوارح ما تحبش تسيبه شويه كده ويصحى شويه ويصحى. اذا الحق سبحانه وتعالى جعل الرسل مذكرين العهد القديم اللي هو ألست بربكم كلام اول، وبعد ذلك ياتي ميثاق اخر، ميثاق للمذكرين والمبشرين والمنذرين اللي هو الرسل. واذ اخذ الله ميثاق الايه النبيين، اختارهم وقول الميثاق بقى بينكم وبين ربكم ايه، لما اتيتكم من ايه كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. شيء يشهد الله عليه مش عايز قضاء، شيء يشهد الله عليه مش عايز ايه. طب وش معنى يعني اخذ ويقول لهم كده الحكايه؟ قال لك لان الذي لا يؤمن باله ما عندوش دين يتعصب له لما يجي رسول تاني، لكن لما يكون له دين ويجي رسول تاني يزحزحه عن الدين بتاعه يبقى يعني صعبه شويه. اذا فالصعوبه فين حته؟ فالصعوبه في ان تنقل من دين الى دين، انما يمكن اسهل منه ان تنقل الى دين من لا دين له، انما دوك ايه متمسك بالبتاع. فقال للرسل من تمام ميثاقكم انكم انتم تقولوا لقومكم اذا جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا ايه ولا تنصرونه، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الايه. فاياكم ان تتركوا اممكم التي تؤمن بكم بدون أن تضعوا لها هذه الايه المثل ده. المثل ده ايه؟ شوفوا إذا جاء رسول مصدق لما بين يدينا فآمنوا به وعذروه والايه وانصروه، هذا ميثاق. الكلام اللي احنا بنتكلم بقى عنه هنا ده، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يبقى جاب النبيين بالإجمال ثم جاء في التفصيل قال ايه ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. تملي يأكد حتة عيسى ابن مريم دي، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم. طيب هنا قدم ومنك ومن نوح، ومنك وجاب نوح بعده. العلماء بيقول لك الواو لا تقتضي ترتيبا، جاء زيد وعمر، عمر معه جه قبله جه بعده، ما بتبحثش في الحتة دي. أم قال لك إيه وإنما ليه؟ أم قال لك لأنه ذكر النبيين بالإجمال ثم ذكر اللي موجودين دول بالتفصيل، رسول الله ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، مين أخذت دول بقى؟ قول العزم يعني. أم قال لك لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوح اشترك في شيء. نوح كه الطوفان وأغرق كل اللي كانوا كافرين، فصار نوح رسولا لمن وجد في الدنيا عمومية، ورسول الله فيه العمومية، بس رسول الله أعم لأن خصوصية العمومية في نوح لإيه؟ لواقع الحال بأنه لم يوجد إلا الإيمان في السفينة، مش انسياح للزمان، لا ده الجماعة اجتمعوا في مكان، ومنك عشان العمومية، ومن نوح لأن اشتركوا معه في العمومية بخصوص أن الذين عاشوا هم الذين آمنوا وكانوا معه في الإيه؟ في السفينة. طيب أدي نوح. وإبراهيم قال لك لأنه بيتكلم القريش والعرب، ولإبراهيم مع العرب صلة، لأن البيت سيدنا إبراهيم سكن ابن إسماعيل وهاجر عند البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وهم عندهم أشياء بقية ديانة إبراهيم وديانة إسماعيل، فهم يؤمنوا بمسألة مين؟ لهم إلف بإبراهيم، لأنه إلف إبراهيم إلفه إيه في إيه؟ أولا حكاية الكعبة، وحكاية زمزم، وحكاية السعي في هاجر، وحكاية الابن اللي حينذبح بين المش عارف الايه، كل دي لها صله بمين؟ بابراهيم. يبقى دي تحنين او تانيث لمين؟ لقريش. طب وموسى وعيسى؟ ما قال لك دول اللي مهمين ليه؟ لان رسول الله ارسله الله في قريش اولا حتى تكون الصيحه الايمانيه اللي تقضي على الوثنيه في اذن ساده العرب، مش راح لجماعة كده من الطرف كده وقاعد يضحك عليهم ويقول لهم، لا ده جاب لمين؟ للسادة اللي لهم مهابة سائدة في الجزيرة كلها، اللي قوافلهم تمر إلى اليمن وتروح للشام ولا حد يتعرض لها، فاكتسبت المهابة. ليه؟ لأن ما فيش أي قبيلة في الجزيرة تتعرض لتجارة قريش، لأنهم سيأتون في موسم الحج في قلبهم ما حدش يقدر يعملهم، ولذلك مهابة قريش كانت من ايه؟ من البيت. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الايه؟ في سورة الفيل، بقول ايه؟ فجعلهم كعصف مأكول. وبعدين تيجي السورة بعدها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى حافظ على البيت ليه يا قريش؟ عشان تألفوا رحلة الشتاء والصيف، لأن لو البيت ده ضاع وما عادش يجوا عندكم مش هيبقى لكم ايه؟ مش هيبقى لكم وزن ولا ايه ولا دي. فشاء الله ان تكون صيحة الايمان الحق في اذن السادة اللي ما فيش حد في الجزيرة بايه بيقف قدامه، ولكن لم يشأ الله ان تكون نصرة الاسلام على يد السادة، بل على يد اهل الانصار والمدينة بعيد هناك. ليه؟ ام قال لك لان ربما يقول التاريخ ويجي المستشرقين يقولوا ايه يا عم قريش ألفت السيادة في العالم، فطلع واحد يجيب لهم الناس كلهم يبقوا وياه، فألفوا السيادة على العالم، فتعصبوا لواحد منهم ليسودوا به الدنيا مش الجزيرة بس. أم قال لك لا، أم تكون الصيحة الإيمانية في أذن السادة، ولكن النصرة لم تكن على يد السادة. وبذلك كما قلنا سابقا ليعلم التاريخ أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. يبقى جابه من أدي قريش، وبعدين انتقل إلى منطلق الدعوة في المدينة بعد بيعة العقبة الأنصار، ووجه بأشياء. إيه الأشياء اللي وجه؟ اليهود اللي قاعدين في يثرب ولهم السيادة العلمية والسيادة الاقتصادية والسيادة العمرانية السيادة الحربية كل حاجة كأنهم هم أصحاب الله. ومن العجيب أن هؤلاء كان الله في ميثاقهم مع أنبيائهم يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته، ولذلك كانوا يستفتحون به على الذين إيه؟ كفروا. يعني يستفتحون يقول لهم يا كفار يا عبادة الأصنام، أطل زمان نبي منكم سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هم اللي بيقولوا وقاعدين ينتظروه، حتى قال التاريخ انهم لما هجموا وقطعوا في الارض امم فيه ناس من المشتغلين بعلم الكتاب قالوا ده هيظهر في حتة كذا كذا كذا كذا لها مواصفات ولها نخل وتعرف، فجم قعدوا في المدينة في انتظار مين؟ في انتظار الرسول. ولذلك يقول الله تأكيدا لذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل الرد وأنه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم أي إني مرسل ومن عنده علم الكتاب. أكن اللي عنده علم الكتاب إيه كان المفروض أنه يشهد وكان يستفتح قبل، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هنا التحويلة دي إزاي؟ كيف تنقلب عقيدة القلب إلى تمرد القالب؟ عقيدة القلب أنت بتقول نبي ومش قال لك آه. ويل للناس من السلطات الزمنية، ساعة ما جه كانوا هم بقى السادة في كل حاجة، في المال وفي الاقتصاد وفي العمارة وفي الحرب ومش عارف ايه وكل حاجة. فلما جه بقى سيدنا رسول الله وراح المدينة ابتدأت السيادة تتنقل فين؟ تنقل عند سيدنا. فغاروا من هذه المسألة، مش كانوا هيعملوا ينصبوه ملك؟ إذن السلطة الزمنية هي اللي عملت ايه؟ ولذلك هناك هيقول اشتروا بآيات الله ايه؟ ثمنا قليلا. فإذا هيروح يصادم اليهود والنصارى، صحيح برضو موجودين في الجزيرة بس ما كانوش قاعدين في ايه؟ في ياسر نصارى نجران والوفود اللي كانت. إذا لموسى وعيسى بالنسبة لأتباعهم صلة بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هم اللي موجودين فين؟ في الجزيرة. الجمهرة اليهودية في الايه؟ في المدينة، والمسيحيين في نجران. إذا كان ولا بد أن يقول ذلك. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، الميثاق اللي هو إيه؟ إن لما يجي لكم رسول ومش عارف لفده، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الله سبحانه أخذنا ميثاق، أم قال لك لا ده كرر أخذ الميثاق لأن فيه وصف ذات الميثاق على إطلاقه الأول، انما قال لك ده ميثاق ايه غليظ، يبقى اكرر عشان مين؟ طب ايه الميثاق وايه الميثاق الغليظ؟ ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ ام قال لك الميثاق تعهد انهم يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، غلظوا الميثاق ان قال لهم انا هتتبع اللي هتعملوه وهسالكم عنه، ادي غلظ الميثاق. ولذلك كلمه ميثاق غليظ دي لم ترد في القران الا مرتين، في الهنة وفي ايه؟ في المساله بين الرجل والمراه لما يكونوا هيفترقوا، وبعدين هو عامل لها ما خدت بالك، واتيت احداهن ايه كنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف ايه تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. في غلظ ميثاق، انت في واسك واحد تديله مالك تديله ارضك تديله مطاياك تديله مش عارف ايه، انما العرض انت خدت عرضه ميثاق ايه شا. وبعد ذلك الميثاق الغليظ قال كل راع مسؤول عن رعيته. ولما وصى رسول الله بالشيئين قال الصلاة وما ملكت ايمانكم، اتقوا الله في ايه؟ يبقى ده غلظ الميثاق ولا لا؟ غلظ الميثاق لان المرأة حين قبلت او قبل وليها ان تكون امرأة لك اذن لك في كل شيء فيها من عوراتها، فيها اكثر من كده بقى ما فيش اكتر من كده، يبقى ميثاق غليظ ولا لا؟ يبقى الميثاق الغليظ هو ان يتتبع، وحيتتبع في قوله سبحانه ايه ليسأل الصادقين عن صدقهم، مش المسألة بس عادة هنقوله كده وخلاص وتمر، لا هنسألكم. واذا كان الصادق يسأل فكيف يكون الكاذب؟ ده الصادق هيسأل عن الصدق، يبقى الكذاب يعمل ايه بقى؟ واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. الميثاق الغليظ ايه يعني؟ ما تقولوش اننا هنروح كده ونعمل اللي نعمله، لا ده احنا بعدين هنسألكم. هنا نقول ايه؟ كيف يسأل الصادق عن صدقه؟ طب ما دام صادق، قال لك انت فاهم ان السؤال للصادق عن صدقه دي تبكيت له، ده تبكيد لمن كذب به. هنسأله قل له بلغت أولاد الإيه دول، قلت لهم يوم يجمع الله الرسل فيقولوا إيه ماذا أجبتم، كأن بيبقى تقريع لمين؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الله. إذن السؤال للسابق تبكيت وتقريع لمن كذبه، أو ليسأل الصادقين عن صدقهم. أنتم بشرتم بأن الإله واحد، فأنتم صادقون لأنكم أخذتوا دي مني. ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها يحمي المؤمنين به من الكافرين به، أنا صدقت ولا لا صدقت؟ وجدتم إله؟ لا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجد الله عنده، ما فيش إله تاني حد. لو كان في بقى الكفر دول ولا المشركين كان يجي لهم الإله بتاعهم يقول لك حيلك أنا وياه، ده بتوعك ده وياه يعني دول ما حصلش. ليسأل الصادقين عن إيه؟ وبعد ذلك يقول لهم طب وانتوا قلتوا إيه؟ قلتوا إن فيه بعث. حصل البعث يا رسلي زي ما قلتم؟ يبقى هذا سؤال عن صدقهم وحصل البعث. طيب أنا الطائع قصرت في ثوابه، العاصي قصرت في عقوبته، ولا صدق كلامي في كل شيء؟ الله. يبقى ليسأل الصادقين عن إيه؟ عن صدقهم. إما أنت إذا جه الولد ابنك وبعد ذلك تقول له ولد ذاكر عشان لما تجيلك الأسئلة تجاوب عليها كويس ومش عارف إيه وبتاع، ويد ولد يقعد يذاكر يذاكر يذاكر، وبعدين الولد جاب الامتحان وطلعت النتيجة، قول له بقى يا عم السؤال الأولاني لما جالك عملت به إيه؟ قال لا، أنت بتسأله عن إيه؟ ده أنت بتستعيد له أمجاد وقفته لدين الحق، وتحقق دين الحق في هذه الساعة ولا مرد لها. يبقى أنت بتكرمهم ولا ما تكرمهمش؟ قول لي يا ولد عملت في السؤال ده لما جيت كده تجاوب مش عارف إيه وبتاع، قال لا. يبقى أنت بتسأله عن إيه؟ ده أنت بتسأله عن توفيق الله، وما دام بتسأله عن توفيق الله يبقى أنت بتعمل إيه؟ ده نوع من الايه؟ من التكريم. له يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، دليل على أن كل شيء ايه؟ معد، مش هينشئ حاجة جديدة، ولذلك أعدت للمتقين، انتهت المسألة. ولذلك قلنا زمان أن كل واحد في الكون من يوم آدم له مكان في الجنة وله مكان في النار، فأمكنة الجنة مستعدة على أن كل الخلق يبقوا مؤمنين، يبقى عندنا أماكن لهم، وفي النار على أنهم كلهم يبقوا كافرين، من شاء فليؤمن، لأن مش هيبقى عندنا أزمة مساكن. إحنا عندنا لدي على أنكم مؤمنين جميعا موجودة، وعلى أنهم يبقوا كافرين كلهم موجودة. ولذلك لما يأخذ أهل الإيمان منازلهم تبقى منازل أهل الكفر في الجنة ولا لا؟ تبقى منازل أهل، يقوم ربنا يقول للمؤمنين إيه؟ اورثوها بقى أنتم. يعني ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قلنا العذاب مرة يوصف بأنه أليم بشدة وقع التعذيب في ده الألم، ومرة يوصف بأنه عذاب مهين، ومرة يوصف بأنه عذاب عظيم. يبقى مرة فيه عذاب يبقى ايه؟ أليم، وواحد يتجلد الألم ولا يقولش ما يجدش يعني ما يجدش خلاص كده، تقوم نجيب له عذاب مهين، عذاب وتجلد ايه؟ للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه. لما دخل واحد على معاوية وهو بقى يعمل انه يعني الصحة كويسة وما فيش حاجة ومش عارف ايه، فراح واحد شافه بيعمل كده قال له ايه؟ وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفعه. والعذاب الايه؟ والعذاب شديد. الشديد دي من شدة المعذب، لان المعذب مين؟ اخذ عزيز مقتدر، يبقى شديد ولا لا؟ وعذاب ايه؟ يقول لك عذاب عظيم، عذاب عظيم. من ناحية ايه؟ قال لك العظمة قد تكون في ذات الشيء، جرم كبير يعني شيء كبير من الصغير، ادي واحد، وقد يكون صغير بس فيه صفات، صفات حسنة، يبقى عظمته من ناحية حسناته، عظمته من ناحية بقاء أثره في زمن طويل. يبقى الشيء العظيم هو إيه؟ إما أن يكون عظيما في إيه؟ في كمه، وإما في صفاته، وإما في بقائه في زمن إيه؟ متعدد. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على قوله وتوكل، اوعى تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على مين؟ فأجاب له حدثة من الحوادث التي جمعت كل فلول خصومه. ما هو مرة ينتصر على قريش في بدر مش كده، مرة ينتصر على اليهود في بني النضير، مرة انتصر على بني قنيقة، أم قال لك لا ده المرة دي مش كده، ده المرة دي حيجوا كلهم يجتمعوا مع بعض. كان بينصرهم لوحدة واحدة، يعني ده القريش ده مش عاد، قال لك لا ده حيجتمعوا مع بعض كلهم، ومع ذلك ايه الجمع بتاعهم مش حي ايه مش هيأثر في صدك عن دعوتك، وحتنصر بجنود لم تروها. فيقول بقى اهي دي حيثية وتوكل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي النعمة؟ النعمة الشيء الذي يخالط الإنسان بسعادة وبشر وطلب استدامة، شيء يصره ويبصرك وتقول يا ريته إيه. ولا يوجد هذا إلا في الإيمان. ليه؟ أم قال لك لأن استدامته تعدد زمن الدنيا إلى زمن آخر لا ينتهي. وأيضا النعمة فيه أنت في النعمة تأخذها بأسباب الله المخلوقة لك، فتأخذها على قدر استمساكك بالأسباب، ولكنك في الآخرة تأخذ النعمة على قدر الحق المنعم مش بالأسباب. يبقى دي نعمة النعم ولا لا؟ اذكروا نعمة الله عليكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.